wayigigela wadigigelta adakurtelati ifdababatun ulayinatun rbartun ditmnati وهتجيجلت هذا كرت حلم بينا إلا ديتون كل ما ترمي لباس قال جيدي الله الله وهتجيجلت وهتجيجلت ونغني كاتن هنا راتي دوتن رسولي كريست كرايدي شو صلابي